قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث أيها الإخوة متصلا عن رياضة القلب. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يمتعنا بصلاح قلوبنا. وذكرنا أيها الإخوة في اللقاءات الفائتة سبب دخول الكلام عن القلب، أن ابن القيم رحمه الله ذكر أنه لا يصبر العامة لأنهم لم يتريضوا، ما عندهمش، ما قدرش يصبر لأنه لم يروض قلبه، لم يريض قلبه قبل ذلك. فعشان كده لما جاء الأمر حزبه أمر أو حزبه أمر ما استطاع أن يصبر. فذكرنا رياضة القلب عشان نقدر نصبر بقى، ولماذا ينعوج القلب وبماذا ينعوج. فقلنا أنه يعوج، ينتكس، يميل بسبب الذنوب والمعاصي التي لا يتوب المرء منها. أما إذا اعترفنا أننا قد اقترفنا ذنوبا فيلزم من ذلك أن القلوب قد انعوجت، مش كده؟ انت معترف انك عملت ذنب، معترف انك عملت ذنب، يبقى القلب اتعوج. عايزين نعدله بامور اربعه، صح؟ اللي ذكرها ابن قدامه رحمه الله. الامور الاربعه دي مقدمه واسباب ثلاثه. المقدمه رفع الحجاب لذكر الاخره، ذكر الاخره ليعلم المرء قدر الدنيا وبالتالي يبدا يضحي، لان العمل فيه تضحيه. ثم رفع الحجاب بترك الذنوب، الغشاوة بقى اللي على القلب يبدأ تنقشر وينظر القلب ويفهم ويرى. فإذا رأى القلب كانت خطوة جيدة جدا على طريق الرياضة، لأنه إذا رأى تارقت نفسه لما يرى. أول ما يشوف هشوف بقى الجنان ويشوف كده، فيسعى إليها. إيه اللي مخلينا يسعى إليها؟ أنه لا يرى. موضوع أن القلب لا يرى، إلى الآن قلوبنا لا ترى جيدا. فحيث أنها لا ترى تتكاسل، لأنه مش هيشتغل ما لا يراه، تتكاسل عن العمل. رفع الحجاب بترك الذنوب. ثم المستعصم أو المعتصم. المعتصم ده اللي هو شيخ من السنة يدلك عليها، اللي هو الناس الخبرة المدرة، اللي هم خبرة عمق في العلم وخبرة في الحياة، عشان يحسن أن يسقط هذا العلم على الواقع فيخرج لك كلاما سديدا. ثم العزلة. الكلام ده احنا تكلمنا عنه في مجلس لوحده لأنه مطروق، يعني كلام انت سمعت فيه كتير وسيأتي. إنما العزلة الموضوع بقى طول فيها حبتين، وده رزقنا أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقنا وأن يبارك لنا فيها. هذا رزق ليه؟ لأني من فقه الفتن العزلة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، كيف أنت إذا كنت في حسالة من الناس؟ هيجي زمان تلاقي في ناس حسالة. الحسالة كما قال أهل العلم الرديء من كل شيء، فلما نقول حسالة من الناس يبقى رديء من الناس، أردأ ناس. نقول حسالة من الثمر يبقى قشر الثمر كده. كيف أنت إذا كنت في حسالة من الناس؟ هتلاقي ناس وحشة قوي عايش معاهم. قد مرجت عهودهم، صفاتهم قد مرجت عهودهم، اختلفت عهودهم، لا عهد لأحدهم، وخفت أماناتهم، مش حد بيرعى أمانه، واختلفوا حتى صاروا هكذا على طول مسكين في بعض ومتخانقين مع بعض. قال فما أفعل، فداك أبي وأمي يا رسول الله. وفي رواية قال فقمت إليه وأقبلت عليه. والحديث ده أنا كنت تعرضت له قبل ذلك في الحياة في غير ما موضع، أن الحديث هم جدا في الفتن. لكن شوف الحتة دي كده بيقول إيه، الصحابة أصلا أيها الإخوة كانوا بيقعدوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطير. يعني صار أنا لو قاعد لاتفق دماغ على الصورة، لو عملت كده حطيت ما بحركش دماغي. هم من الخشوع والخضوع والرزانة في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يتحركون، ما بيهمسش ما بيربش. فلما عبد الله بن عمرو يقول لك فقمت إليه وأقبلت عليه، تعرف إن ده عمل لا إرادي بقى، من شدة ما رأى عبد الله بن عمرو، مش كده ولا لأ؟ لأن العملية بقى صعبة جدا، مرجت عهودهم وخفت. أنا هعيش مع الناس دي؟ والحر أيها الإخوة لا يستطيع أن يوصم بما ليس فيه، أو أن يحيا مع من يوصم بما ليس فيه، ما ليس فيه هو يعني الحر. عشان كده بيعدوا بيت حكمة عظيم جدا لأبي الطيب المتنبي، بيقول ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته بده. تبص ده نفسك تلتفت كده تلاقي جنبك واحد بيلعن أبا بكر ولا عمر ولا بتاع، مضطر يعني أنا بيصلي جنبي أعمل فيه إيه؟ مش كده؟ وإحنا هنبقى مضطرون ولا نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا نكد الرافضة، ربنا سبحانه وتعالى يدفعهم عنا دفعا ويرحم فيهم ضعفنا. فالسيدة عائشة رضي الله عنها بتقول إيه؟ بتقول فبكيت يوما وليلة ساعة الإفك لا ينقطع بكائي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. يبتبكي كده ليه؟ أصل حرة. فلما الحرة تطعن في شرفها رضي الله عنها فضلت تبكي يوم وليلة، فضلت تبكي يوم وليلة، فانتصر الله لها. أقول ولا كمل؟ ما هو أصل حاجة حاجة مرارة. فانتصر الله لعائشة، نقوم نخذل نحن أمنا عائشة؟ ما هيجي لك بعد كده اللي بيطعن فيها زي ابن سلول بالضبط، ده أنكد الرافضة، بيقول لك ده هيأتي المهدي اللي احنا مستنيينه هيطلع عروفتها ويصلبها. ده أنهي هداية فيه؟ ده مهدي مين ده اللي يطلع عروفات زوجة النبي ويصلب؟ فيعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول، يقول سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. الخيانة دي ايه؟ خيانة الدين، الاعتقاد، كانوا على الكفر وبيدلوا قومهم وكده، خيانة الدين. والعلماء بيقولوا ان خيانة الدين وان كانت اكبر من خيانة الزنا الا ان خيانة الزنا افجر، سبة كبيرة قوي. بقى يحصل ده مع نوح ولوط اللي هما الاثنين يوم القيامة هيروحوا للنبي ويشفع علينا. على فكرة كل الأنبياء هيروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، كلهم هيروحوا له في أقوامهم عشان يشفع الشفاعة العظمى الكبرى المجيدة اللي هي الشفاعة لإقامة الحساب. هيروح الناس الأمم فيهم أنبياؤهم، تصور الزيادة دي موجودة، أن الناس يذهبون إلى نبي الله آدم يقولون أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، هل شفعت لنا عند ربنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لست لها، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله. وبعدين فيذهب الناس إلى إبراهيم وفيهم آدم، زيادة في المسند، وفيهم آدم. يوم رايحين لإبراهيم تصور بقى يروحوا سيدنا إبراهيم وفيهم آدم، وبعدين يروح وبعدين سيدنا ابراهيم يقول لست له، يروح ادم وابراهيم، يروح ادم ونوح وابراهيم لسيدنا موسى. تصور الناس والامم دي معاهم لحد ما كل دول يتجمعوا ويروحوا للنبي عليه الصلاه والسلام، فيكلمه عيسى ابن مريم ويقول يا محمد الا ترى ما نحن فيه، فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم له. بل امجد عظيم القدر هذا يبين الله عز وجل لنوح ولوط عليهما السلام خيانة الدين ولا يبين لرسوله خيانة زوجه. مش كده؟ انما بقى هتقول ايه؟ نسأل الله عز وجل ان يبعد عنا نكدهم. اللهم انا نعوذ بك من الشيعة الرافضة. القصد ايها الاخوة كيف انت اذا كنت في حثالة من الناس؟ قال فقمت اليه واقبلت عليه وقلت فما تأمرني فداك ابي وامي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وعليك بخويصة نفسك. شوف الخويصة دي، في رواية كده عليك بخاصة نفسك وفي رواية عليك بخويصة نفسك، يعني خليك ايه؟ خليك في حالك، خليك في روحك، خليك في من يشبهك. أصلا هتلاقي ناس كتير قوي قاعدين تهوش وتلوش، فخليك في من يشبهك وفي نفسك. نرجع تاني بقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر، عارف من الأول ده، ترجع تاني كده في حاجات صغيرة كده، ودع عنك أمر العامة وعليك بأمر الخاص. خد بالك بقى، دع عنك أمر العامة اللي هي الإيه؟ العزلة، اللي هي بينت في الحديث الآخر، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. عشان كده العزلك منها من صلاح القلوب ومن معالجة الفتن، معالجة الوقت، عارف يصفو ذهنك وترى جيدا، محتاج لعزلة عشان يصفو القلب معها. عشان كده الحديث فيها طال، وكما قلت لكم هو من رزقنا. أنا ظننت أن ممكن نبدو في مجلس كده، لكن ربك عز وجل يعني نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أرزقنا. كنا قد بلغنا أيها الإخوة لفوائد العزلة بعد ما تحدثنا في اللقاء الفائت في إيه؟ في الترغيب في العزلة. وقلنا أن العزلة ليست معناها أن يعتزل المرء الناس في كل شيء، وإنما يحضر معهم الخير وما يجب عليه، ينزل يحضر الجماعة ويحضر الجنازة ويحضر الجمعة كده، ويأمر الناس وينهاهم، لكن لازم تبقى في الجملة منقبض، لا سيما في زمن الفتن. قال رحمه الله قال فلنذكر أولا فوائد العزلة، وهي ست فوائد. الفائدة الأولى الفراغ للعبادة. طبعا الست فوائد دول هنقول اللي هم إيه؟ شغل العزلة، عمل العزلة. كان بيخطر في بالي وأنا جاي نقول للإخوة بقالنا أسبوع وتكلمنا عن العزلة، مفيش حد اعتزل، مفيش حد جرب العزلة ونظر إلى آثار. يعني أنا معتقد كده إن إيه، ممكن يبقى كم أخ كده، واحد رأى أثر اسم الله التواب، واحد أثر اسم الله البر عدى عليه، واحد رأى أثر اسم الله الجبار، وانت في خلوتك قاعد تفكر ولا لأ؟ قاعد ما حصلش ده مع حد؟ ما حدش خلى في الأسبوع الفائت؟ لازم أيها الإخوة نبني الإيمان. كنا بنتكلم الإخوة امبارح عن بناء الإيمان، أن الإيمان يبنى. يبنى يعني سمعت حاجة في الأسبوع اللي فات اشتغل الأسبوع ده، يعني اعملها الأسبوع ده، عشان بس ما تضيعش عليك، هتلاقي نفسك خدت حاجات كتير وبقى في كم من المعلومات في ذهنك تكل الاعضاء عن القيام به، مش هتعمل بيه حاجه، فهيبقى علم وتحسب عليه. ونسال الله عز وجل ان ينجينا واياكم. ساعه من الفجر للشروق، من العصر للمغرب، من المغرب للعشاء، ساعه في جوف الليل في بيتك، المهم تحصن هذه الخلوه زي ما قلنا، تجعلها حصينه زي اعتكاف النبي كده عليه الصلاة والسلام، لما أراد أن يعتكف عمل خلوة، عملها إيه؟ حصنها، فلم يقبل فيها تداخل النيات، فلما تداخلت فض الخلوة عليه الصلاة والسلام. فين الكلام ده؟ في الاعتكاف، مش كده؟ ما تسمع أعجب من هذا، إنه اعتكف عليه الصلاة والسلام، طلع من الخباء بتاعه الصبح، بس لا خيمة جنبه وخيمة ثانية، بتوع مين دول؟ قالوا هذه لعائشة وحفصة أو عائشة وزينب أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر تراهن يردن. أنتم مفكرين هم يردن البر ولا عايزين يقعدوا جنبي؟ دولة فأبى. لا، فنقض اعتكافه هو، مش اعتكافه مهمة، راح نقض الخيمة بتاعته وما اعتكفش السنة دي. تصور، عشان إذا خلوة الحصينة، فإذا جلست وحصنتها وانشغلت يفتح الله عز وجل عليك. يبقى نقول بقى أعمال، هو بيقول فوائد، الإمام ابن خدامة رحمه الله بيقول فوائد العزلة، احنا نقول بقى ان دي ايه أعمال العزلة. هنعمل ايه لما نقعد الساعة دي فضيل؟ قال: الفراغ للعبادة والاستئناس بمناجاة الله سبحانه، فإن ذلك يستدعي فراغا، ولا فراغ مع المخالطة، فالعزلة وسيلة إلى ذلك خصوصا في البداية. الفراغ للعبادة يقصد بذلك فراغ القلب، عشان كده عقبها بقوله والاستئناس بمناجاة الله عز وجل. الاستئناس كلمة ضدها ايه؟ الوحش، التوحش. احنا بينا وبين ربنا في الـ في الـ في الـ في الانس ايه؟ وحش، في توحش بينا وبين ربنا، عشان كده الحكمة ما بتأرزش كما تأرز الحية الى جحرها، لا تأرز الى الخلوة، مش عايز تقعد زي بالظبط. في امور كتيره قوي حصلت في الثلاث سنين اللي فاتت دول، عارف كان علاجها ايه؟ انك تسكت، مش كده؟ يعني الواحد بقى في كلام كتير تحس انك بتقول ايه، اما لا لو سكت كانت ريحت، كان ريح، مش كده ولا لا؟ بس ما كانش لازم تقول، كان ممكن تسكت. وكان يسعك، والنبي صلى الله عليه وسلم برضه في الفتن ذكر الصمت وفضل الصمت، مش كده ولا لا؟ ذكر الصمت، املك عليك لسانك، املكه امسكه في ايدك، سكتوا. فإن الكلام في الفتنة يقطر منه الدم، بعض الكلام في الفتن يقطر منه الدم، فكان محتاج يسكت. ففي بينك وبينه وحشة، بينك وبين الله عز وجل وحشة، لما تقعد تخلو وتقطع الشواغل، ما بقاش عندي أمل إن أكلم مراتي، أصلا في الجامعة قاعد، ما بقاش. عشان كده قلت لك بقى إيه السر، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعتكف في غار حراء، يطلع لحد الغرق. ليه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يخلو بغار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد. انت لما تروح للسعودية هتلاقي ان غار حراء ده عند جبل النور اللي بره حد الحرم. لا، طب ما تحتاج جوه المسجد الحرام. اصل تحصين الخلوة شرط الخلوة، لو ما حصنتهاش كده تبقى بعيد وقطع املك في اي حد. عشان كده برضه لو بنقول الأوضة، اقعد في الاوضه اللي في البيت، ده بيبقى شيء من التجاوز. يعني بنقول بس دلوقتي لحد ما تدوق، لما تدوق هت ايه هتطلع بره، انما برضو انت قاعد في الغرفه هتلاقي عيل عدى من بره خد قلبك، عيل خبط، حد قال لك، عشان كده انت عايز خلوه تقفل فيها التليفون وقاطع الامل. فكل ما تقطع الشواغل اللي بره كل ما القلب يعمل ايه، مش احنا قلنا المره فاتت الكلام الهروي وعليه كلام ابن القيم رحمه الله، ان العزله، فائده العزله جمعيه القلب. الكلام ده إخوة في غاية الأهمية، جمعية القلب، إن شتات القلب يتجمع، كل ما بيتجمع كل ما بتركز، كل ما بتركز كل ما ربنا بيفتح عليك. من الأنس به ومناجاته والركون إليه والخضوع عنده سبحانه وتعالى. فأنت عايز تروض نفسك من هذه الوحشة، تأتي بشيء من الألم بس هيكون نافع بعد كده. فيها شيء من الألم في الأول كده، فيها ألم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فند بعير، بص لقوا جمل كده وهو واقف، راح ايه، راح هايج وطلع يجري، مش زي ما الجمال بتعمل يعني، يجري بقى وملأ فروجه، جم يختلفوا غباره لم يستطيعوا، محدش قدر يجيبه، راح طلع واحد من الصحابة بسهم وراح مديله في رجله فحبسه، راح موقفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، بتلاقيه مستأنس وعيش معك، وأحيانا يبقى إيه زي الحيوان الوحش، ما بيعيش مع البني آدمين، أحيانا يحصل منه كده. فإذا حدث لأحدكم مثل هذا فليفعل كما فعل صاحبكم أو كما فعل أخوكم أو قال كلمة نحوها، يعني يحبسه كده، النفس بتند كده، تطلع تتوحش، تقوم إيه، تقوم حبسها بسهم، بيوجع طبعا ولا لا، بس يحبسها، لحسن لو سبتها هتجرك توديك في ابو نكله، مش كده ولا لا؟ تبحث عن شهواتها فتلغ في كل الشهوات وتفسد عليك الدنيا والاخره. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. يبقى بيقول الفائدة الأولى الفراغ للعبادة والاستئناس بمناجاة الله سبحانه، فإن ذلك يستدعي فراغا. وفراغ القلب أيها الإخوة مقصود، ومن سمة القلوب أنها تفرغ وتملأ. وأنا نفسي بقى أن أنت تاخد بالك من الحتة دي كويس قوي، لحسن دي من قوانين القلوب، أن القلوب ابن القيم بيقول كده القلوب تفرغ وتملأ، بتتملي وتفضل زي الكوباية كده تتملي وتفضل، فإذا ملئت من شيء أفرغت من ضده. يعني واحد بيشرب سجاير، نسأل الله عز وجل أن يعافينا والمبتلين من المؤمنين، مثلا بيشرب سجاير مثلا عايز يبطل يعمل ايه؟ يقول له ضاعف الحسنات مع مجاهدتك في موضوع السجاير. كل ما يعمل حسنات يكتر يحصل ايه؟ يتميل القلب بالطاعة فتنفر المعصية، تطلع المعصية، يطلع حبها من قلبه. كان في بعض الإخوة فضل يستهد يستهد ويعمل لحد بقى بيمسك السجارة يشربها بدمع عينه، كل ما يشرب منها وهو قاعد يبكي بكاء شديد جدا، فرزقه الله عز وجل وبطل بعد ما كان يعني شبه مدمن. لما تخرج من القلب اخرجها من الجوارح سهل، انما المصيبه في القلب. فالقلوب تملا وتفرغ، واصبح فؤاد ام موسى فارغا. تتعجب بقى من اقوال اهل التفسير في ده، ان تلاقي بعض اهل التفسير يقولوا صار فارغا من كل شيء الا من موسى عليه السلام. قلبها عليه، عشان كده قال ان كادت لتبدي بيه، هتطلع تقول ابني لحو ابني، هتقول كده وهتعرفهم ان هو ابنه وعندها هيقتلوه طبعا قتل. وبعض اهل التفسير يقولون فصار فؤاد ام موسى فارغا من كل شيء الا من الايمان، امتلأ ايمانا لامتثالها امر الله عز وجل. طب اجمعني بقى، ده خلاف تضاد ولا خلاف تنوع؟ في الحقيقه عند النظر ده خلاف تنوع مش تضاد ولا حاجه. لو فهمت القاعده دي ان ام موسى اولا خلق طار قلبها لما شافت ابنها فاخد، طار قلبها من كل شيء الا للهفتها على موسى، فلما احجمت قالت بس تكلميش انه امتثال امر الله عز وجل، فلما احجمت امتلأ قلبها ايمانا، فالقلب اتملى وفرغ في وقت واحد. ولا انتوا صلوا على النبي ليه معايا في الحته دي يا اخوانا؟ القلب اتملى وفرغ في وقته، اتملى وفرغ في وقته. شفت السحرة، سحرة فرعون؟ تصور انسان يبلغ من الكفر والثقة في من يكفر به ان يقول بعزة فرعون، بيرمي يقول بعزة، يا سلام شوية وبعدين فوجئت لقيته ايه راح راجع وكفر بفرعون وكفر وألقي السحرة ساجدين. تصور القلوب تملأ وتفرغ، عشان كده لازم دايما تبقى حاطط قناة تملى بيها قلبك، عشان كده القناة دي بقى من القنوات الكبيرة للعزلة، تقعد لوحدك فيفرغ القلب من كل شيء إلا من الله. عشان كده أنا قلت لك برضو في اللقاء اللي فات إن الإخوة في الاعتكاف بيبقى حالهم أحسن بكتير. ليه؟ بس اللي قاعد ما بيخرجش هتلاقي حاله أحسن من غيره، لأنه انقطع أمله في الخارج. أول يوم بيبقى قاعد يتكلم في التليفون، تلاقي التليفونات كتيرة تشتغل مع الإخوة، تاني يوم موجودة بس مش قوي، تالت يوم لو لاحظت كده وتتبعت هتلاقيهم يقلوا، آخر أيام تلاقيهم بيتصلش قوي بزوجه ولا بعياله ولا ليه؟ ذاق، فلما ذاق ذهل عن كل محبوب. فبقى ممكن يسأل على مراته روتينيا كده، إيه الأخبار؟ سلام عليكم، عاملين إيه؟ كويسين؟ عايزين حاجة؟ لا مش عايزين حاجة، سلام عليكم، ويروح قافل. مش طايق، مش قادر، مش عايز حد يزاحمني بقى، لان هو ده ايها الاخوه صادق الحب، لانه اصله مش كده. بيقولوا لما نهر النيل وبركه نهر النيل يقول لكم من لو شفته في الحبشه، لو شفته ده انت عندك هنا في مرحله الشيخوخه، امال الحبشه بقى في مرحله الفتوه، تجد النيل طالع بالطمي كله خير، خيرات بقى كبيره قوي اضعاف ما تراها هنا. خدت بالك من ده؟ لانه اصله. فيعمل المرء على تفريغ القلب من ضد التوحيد، ولا فراغ مع المخالطه. ما تقوليش ان ممكن الانسان يبقى مع الناس وايه ويفرغ قلبه، مش ممكن، لازم الفتوك، لحد ما تاخد الدربة. قلنا بتتدرب اللقاء الفائت فاكرين، تتدرب شوية انك تنعزل عن الناس لحد ما يبدأ قلبك ينجمع، فتبقى في وسطيهم وقلبك منجمع لا تبالي، ما يهمكش بقى، تبقى في وسطيهم وانت لا تبالي، بس لازم تاخد الكورس الاولاني. فالعزلة وسيلة الى ذلك، خصوصا في البداية. البداية بتحتاج لشيء كده دافع، بس حاجة من بره تصبرك على ألمها. والبدايات مؤلمة. قيل لبعض الحكماء: إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة؟ زهدوا في الدنيا فقطعوا، قطعوا عن قلوبهم استشرافها لها. مش طامع بقلبه بحاجة، تبقى في إيده زي ما تبقاش في إيده. برضو الرجل الإسرائيلي عايش معايا أنا بتاع عجيبة الإسرائيلي، شفت الرجل إيه؟ 500,000 جنيه، 500,000 جنيه اداهم للراجل، والتاني حطهم له في خشبة لما طلع عشان خاطر الموعد بتاعه، طلع وقف بره. هو جه يا جماعة؟ قالوا لا ما جاش. قال يا رب نديت له باسمك لما سألني، اللهم إني قد أعطيته وقد سألني بك، فاخلفني في مالي خيرا. أما ناخد بقى الخشبة دي ولعه بقى الفرن، ولا كأنه خدت حاجة، ولا الضغط ارتفع، ولا جات له جلطة. فاكرين أيام البورصة كان الناس اليوم قاعدين قدام اللي شوف البورصة نزلت ولا طلعت، يفضل قاعد تنزل 25,000 ينزل معاها، تنزل معها لحد 3-4-25,000 جات له جلطة، يوم جاي له شنال، يوم جاي له شنال. لا انما ده ولا في دماغه خالص، لا قطعها، قلبه مش بتاع كده خالص خالص. عشان اديت له باسمك خلاص انت خلفني خير ومشي وانتهى. فبيقول له ايه اللي افضى بهم، باي الى اي شيء افضى بهم الزهد والخلوة؟ قال: إلى الأنس بالله عز وجل. الأنس بالله عز وجل بيبقى تحس إن فيه علاقة كده. وراحت والله يا إخوة بيفكر أن الله تجلى للجبل فجعله دكا، فتأمل لو أنست بربك فتجلى لجبل عظائم ذنوب قلبك فأجعله دكا ويخر إبليس بوسوسته صريعا، مش كده ولا لا؟ ما يقربلكش تاني، خاف منك. من قيم يقول في الفوائد: قال بعض السلف ان بعض الانس يمس الجن. احنا عارفين المس منين لفين، ان جن هو اللي لمس انس، انما انس هو اللي يعني يعني يعني جن يجي يشتكي يروح لواحد شيخ جني يعالجه، مالك بيه؟ يقول له راكبني عفريت، عفريت من عين شمس جامد قوي من الإنس، معقولة ده يحصل؟ قال آه. قالوا له إزاي؟ قال: يريد أن يشم قلبه. أصل الشيطان بيشم نفسنا برضو، دي من الحاجات الخاصة بالشيطان، بإيه؟ بيشمك، يعرفك أن أنت عندك غلو يديك غلو، يعرفك أن أنت مفرط يديك رخص وتفريط، فبيجي يشم النفس، فيأتي إلى قلبه يريد أن يشمه فيصعقه شعاع نور الإيمان في قلبه، قلب مفعم وفي نور الإيمان يمطلع يروح إيه؟ والتوحيد صاعق ولا لا؟ قال ابن القيم رحمه الله: ومثل التوحيد في القلب كمثل النجوم في السماء، كلما اقتربت الشياطين لتتسمع شيئا قصفتها النجوم. والتوحيد يقصف الذنوب، فلا يبقى على القلب مع التوحيد ذنب ابدا. عشان كده دايما بقول لك الصحابه، سيدنا ابو لبابه قلت لك عليه المره اللي فاتت، يقول لك قال على نفسه: خنت الله ورسوله، ومع ذلك زل ذنبه، وقع يعني من على قلبه ليه؟ لتمام توحيده وقوة توحيده. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد. قال أويس القرني رحمه الله: ما كنت أرى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره. بس المهم أنه إيه؟ يعرف. أول ما تعرف مش هتأنس بحد تاني، بس تعرف الأول، عشان كده يعز الزقة الأولانية دي. واعلم، ابن قدامة بيقول لك بقى: واعلم ان من تيسر له بدوام الانس بالله او بدوام الفكر تحقيق معرفة الله تعالى، فالتجرد لذلك افضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. يقول هي الفائدة دي بقى هي افضل حاجة، لو هتستوحش من الناس بس يجي لك الانس روح استوحش منهم. وعلامة الأنس أيها الإخوة، برضو كما بيّن ابن القيم في موضع آخر، علامة الأنس أن يرى المرء نفسه يأنس بالناس ويستوحش من الخلوة. يعني تقول له ممكن تقعد في الجامعة كده سند دماغك على العمود ده ساعة لحد ما الشمس تطلع ساكت تذكر ربنا بس تلاقي يفرك ويحرك كده مش قادر يقعد ولازم يكلم حد ولازم يعمل. لو لقيته كده تعرف انه ايه ما عندوش انس بالله عز وجل. لو قعد مع الاخوة 10 ساعات بقى يتكلم لا يضره ذلك، ده مقياس. وكنت اضرب لذلك مثالا انك جاي بيتكو بالليل الساعة متأخرة ونازل صوت الجزمة بتاعتك بيخبط على الاسفلت واضح كده واخد بالك، وانت ماشي على الاسفلت ومروح بيتكو بتحس بايه؟ تحس انك كاشش صح؟ لو لقيت مثلا ايه كوبايه وقعت ودنك تروح معاها تأنس بيها ان في حد صاحي معايا بدل ما انا ماشي لوحدي كده مش كده ولا لا؟ تحس ان زي بعض الاخوه كان بيقعد مع اخ برضه بيعالجه وبتاعه فكان يشوف بقى ده بيتكلم وده عليه جن بيقول وده كده، والاخوه احيانا برضه بيضاعفوا المساله دي يطلع يقول له مين معايا؟ شمروش انت ابن مين؟ وانا عارفك وعارف ابوك وكلام كده ويفضل يحقق معاه وحاجات كده. طبعا ده مش من السنه ولا حاجه ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج عدو الله انا رسول الله، يقول لك هخرج من عينه هو مش هخرج من عينه، زي ما دخل زي ما هيخرج الحته اللي دخل منها هيخرج منها، مفيش حاجه اسمها لا عينه ولا مناخيره، بس هو بيضحك عليه. فالقصد ان الاخ قعد مع معاهم بقى في الجلسه دي وشاف كده حاجات فقام متهدد، فبيقول نزلت بقى روحت من الجلسه دي بالليل متاخر وانا ماشي شويه هوا كده جر ورقه جورنال فبقيت ماشي ورقه خارج كده شعر جسمه كله يا نهار ده باين عليه عفريت من اللي كان بيتضربه دلوقتي مشي ورايا وقال لك ما اقدرش على الكبير انتقم بالصغير. فضل متلبش لحد ما روح. انما الذي اللي عنده انس بالله بقى يديك بقى حته ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيبعت واحد حاجه تجنن دي، واحد يوديه الى قوم لا يعرف لغتهم ولا طقوسهم وقد أشيعت عنهم البغضاء والفاحشة، يروح يواجهه بأبأس كلام لوحده. شوف سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي راح لكسرى، يطلع من المدينة يفضل ماشي لحد قلب إيران موضع الفرس، ما هو الجماعة دول فرس، تلاقي أحمد بن جدة يا إخوة تخش في وسط العرب يبقى عربي يقول لك لا أنا فارسي يا عم عربي لا فارسي، ومش عايز يبقى لان هو بيعتز باسلوبه، دي اصول الشيعه ان هم اصلا جماعه فرس ما عرفوش يعملوا معانا حاجه مع المسلمين وبنغلبهم في كل موضع، قال لك نسلم ونخرب لهم دينهم لان هم بينتصروا بسبب العقيده دي. ونفس القصه اتعلمها منهم مين؟ المستشرقون، لما تقرا عنهم برضه هم عملوا كده دخلوا جابوا اعظم المهم يعني شاهد ايه يروح ماشي من هنا لحد قلب ايران اقصى ايران لوحده على جمل، يفضل الجمل كده يخض فيه كده تصور كام ليله ولوحده، ازاي الكلام ده؟ تعرف تعمل ايه؟ تعرف تروح مشوار لوحدك ماشي لوحدك كده؟ لانهم انسوا بالله انسا تاما. قال بعضهم سافرت مع عبد الله بن عباس فكان يكثر ذكر الله عز وجل، فلما كان في جوف الليل كان ينزل عن جمله ونحن نيام، الناس تنزل تنام وهو ايه؟ يروح نازل عن الجمل بتاعه ويقوم الليل، وكنت اسمعه يقرا وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يكررها يتفكر فيها ويبكي بدمع سليم الى السطح. لوحده الانس، حتى التعبان يشفى من تعبه، تلاقي دبت فيه حياه. ثلاثة يضحك الله لهم، عارفين الحديث ده؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم ورجل كان مع رفقة في سفر فنزلوا وكان أحب شيء إليهم أن تمس جنوبهم الأرض، ماشي خلاص من كتر النوم والإراد بيحلم أن ينام على جنبه عشان أنام خالص، فلما نزلوا ناموا فقام واحد منهم يتملقون. قول لي ده قام ازاي بقى؟ كان هو تعبان زيهم، هو يعني حجاره ولا حديد؟ بس انسه وشوقه بربه اعطاه قوه زائده، بقى في قوه ثانيه غلبت قوه جسمه بقى، خضرت قوه جسمه، راح قايم مصلي. فيضحك الله له ومن ضحك الله له لا يعذبه، نسال الله عز وجل من فضله. الفائده الثانيه او العمل الشغل الثاني في العزلة التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة. ايه المعاصي اللي انا بتعرض لها بالمخالطة؟ شوفوا يا اخوة المعاصي تتخلص منها ازاي؟ انك تبعد عنها، تبعد، تكون عند المعصية جبانا، ما تقربش، جبن قوي في الموضوع ده. الإخوة لقوا إن الدنيا بقت مفتوحة فيقول لك نقعد نعمل نخش. كان حد بيحدثني من الإخوة امبارح عاملين درس للبنات في مدرسة بنات، ورايح أخ يديهم درس، طلعوا قالوا ده درس، ده مش عايز أقول لك، ده حس الدرس، ده احنا كلنا هنلبس الحجاب والنقاب. يا سلام، الموضوع وما فيه إن ده غلط منهجي. مش حاجة اسمها واحد يقعد يدي درس البنات، فاصل الكلام ده. ولو كان في أوله حلوا هتلاقي في آخره أشد المرارة. وأنا مش عايز يعني نقول، مش هنقول، المهم يعني إن ده غلط، ما ينفعش كده، لا سيما في زمان فيه شهوات. ده بيقول لك بنشوفهم في التلفزيون. المهم يبقى تبعد عن المعاصي. المعاصي اللي هي ايه؟ التي تعالجها العزلة. قال هي أربعة. أحدها الغيبة، فإن عادة الناس التمضمض بالأعراض والتفكه بها، فإن خالطتهم ووافقتهم أثمت وتعرضت لسخط الله تعالى، وإن سكت كنت شريكا. خد بالك من الكلام ده، وإن سكت كنت شريكا لهم في غيبتهم، فإن المستمع أحد المغتابين، وإن أنكرت أبغضوك واغتابوك فازدادوا غيبة إلى الغيبة، وربما خرجوا إلى الشتم. الناس بتتمضمض، شوف كلمة ابن خزيمة دي، تتمضمض زي ما الواحد بيمسك يقول لك إيه هو المضمضة في الفقه؟ إيه المضمضة؟ يقول لك دوران الماء في الفم، مش كده؟ فهو ده قاعدين بقهم قاعد يمضغ أعراض الخلق ويتكلم على الخلق ويقع في الخلق وطول النهار والليل كده لا يتورعون. فلو قعدت معاهم مسكت قلت خلاص معلش انا هعمل ايه بقى، انا قاعدين قاعدين بنقنس، تبقى احد المغتابين. والمساله دي عليها اكثر من حديث ولا لا؟ اما ابا بكر وعمر رضي الله عنهما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان لهما خادم، فلما استيقظ وجداه نائما فقال احدهما للاخر، خد بالك واحد متكلم واحد سامع بس، قال احدهما للاخر ايظن هذا انه في بيت اهله؟ احنا في سفر يا سيدي، انت فكر نفسك في بيت والدك نام لحد دلوقتي، قوم عشان تخدمنا. فقام الرجل فقال له، اي ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له ان ابا بكر وعمر يستأذنانك يا رسول الله، يعني عايزين غموس معنا، عيش وعايزين غموس. فذهب الرجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فاخبره بهذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لهما قد ائتدمتما، ده انتوا كلتوا وشبعتوا. والصحابه اذكياء، تعرف انا لو اتقال لي الكلمه دي هقول له ايه؟ والله يا رسول الله ما اكلت حاجه، والله العظيم كلت فين، والله العظيم اوري لك الشنطه والله فاضي، وافضل ماشي على ظاهر الامر كده غبي. انما هم شوف عملوا ايه بقى، اول ما سمعوا كده الرب بتقول ايه؟ ففزع. اهتدمتما، لا ده في حاجه ورا الكلام. فانطلق اليه فقال يا رسول الله قد قال لك فلان كذا وكذا وقلت له كذا وكذا. قال نعم، قال نعم، ايوه حصل الكلام ده. قال وبما يا رسول الله؟ قال باكلكما عرض اخيكما. مش قلت له؟ مش قلت، خد بالك، مش قلت هو مفكر نفسه في بيت ابوه؟ يا نهار ابيض، طب دي ايه بقى؟ في الضياع صحيح، بيقول لك احنا في الضياع، ده احنا في التوهان. ده النهارده الناس بتتكلم، ده بيقول لك اصل يقصد، ده انت اليومين دول كده بتسمع ايه؟ هو يقصد كده، هو مين اللي يقصد؟ ده قلبه، ده مفيش حد يقول لحد انت تقصد، صح ولا لا؟ يقال ان كان يقصد كذا فباطل، لانه كذا وكذا، وظاهر كلامي يدل عليه، والحيطه بتاعت السلف دي. القصد يعني ان فقال لهما قد ائتدمتما، يبقى انتوا الاثنين ايه؟ مع بعض، مع ان واحد متكلم واحد سامع. فلما تقعد ساكت، طب هنكر عليهم يا جماعه، اتقوا الله، اتقوا الله، مش عايز تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم ان هذا من باب الجرح والتعديل وهذا أمر أقول لك ماذا قال يحيى بن معين في الراوي فلان وماذا قال، مع أن المباينة بين القواعد كبيرة، ده دول كانوا بيتكلموا في ضبطه وليس في دينه، بيتكلم ده مش حافظ ده حافظ ده مش كده، إنما أنت بتتكلم في دينه، وفرق بين الكلام في العدالة وبين الكلام في الضبط حتى على تأصيلك أنت بقى وأنت بتقول، مع أن ده فرق حتى في المصلحة. دعا رجل إبراهيم بن أدهم إلى مائدة له، فلما جلس عليها قال بعضهم أين فلان، في فلان ما جاش النهاردة، فقال بعضهم إن فلانا لا يغيب عن مثل هذه المجالس، زي ما احنا بقول كده مثلا تيجي تقول لهم الأخ فلان فين، أو ما أنا أقول لك ده أنت مفكر ده ممكن يغيب النهاردة، إلا النهاردة يا عم الحاج ده لحمة وفراخ وكده، شفت الكلام ده، فلما قالوا لا مش النهاردة، فلما قالوا لما قالوا كده وابراهيم النخعي وابراهيم بن ادم قاعد عارف عن ايه، قال اوه وده قوي، وهو كده يا اخوه الذي يحرس قلبه يخاف عليه، اصل انت تعبت قوي في حراسته، عارف لما اكون مش واخد على اني اقعد لوحدي ابدا واكرع مراره العزله عشان ادوق، ولما ادوق افرح قوي، تقوم تيجي انت تضيع لي كلمه اقعد معاك قاعده خمس دقايق اقوم قلبي ميت، ده انا تعبت وسهرت الليالي، عشان كده سيدنا عكاشة لما قام كانت المكافأة على طول من السماء، من السماء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام طول الليالي وانا بدعي يا رب مش عايز اتعاقب، يا رب مش عايز اتحاسب، مش عايز حتى نتكلم مع بعض، مش عايز تقول لي انت ذنبك ايه، نفسي ادخل الجنة من غير بيحلم بكده، فلما النبي قال ان في ناس هتخش الجنة بدون حساب فط على طول وقال له ايه، قال اجعلني منهم يا رسول الله، فط دي لغة عربية صح؟ فط ونط لغة عربية، قال له اجعلني منهم يا رسول الله، طبعا انا بقول لغة عربية ليه، مش بتفزك عليكم، انا بقول لغة عربية عشان انا بتكلم عن صحابي فلازم اتكلم عدل، راح قايم وقال ايه اجعلني منهم يا رسول الله، قال انت منهم، مش انت منهم عشان قام دلوقتي، انت منهم بس انت تعبان، ده انت شقيان بقالك زمن وانت بتوحي الليل كله، نفسي بحلم وبدموع عينك وبدموع عينك، امبارح كنا بنحكي عن سواد بن غزية رضي الله عنه وهو واقف في الصف يوم بدر، مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وسوى الصفوف يوم بدر بقدح كان معه سهم كده بيسوي عليه الصفوف، فبص لقى سواد نتأ ببطنه طلع قدام شوية كده، فطبعا النبي سواهم كتير قوي، عليك طالع بره راح مديله بطنه وقال استوي يا سواد استوي يا سواد، فقال اوجعتني يا رسول الله، الخبطه دي وجعتني، راح على طول النبي قال له ايه، اقتدي يا سواد خد حقك خد القصاص، قال يا رسول الله كان بطني عاريا، هناخد القصاص بقى يبقى انا كنت واقف لابس رداء وفوق منه الدرع وبطني مكشوف، يا رسول الله كان بطني عاريا فكشف رسول الله له عن بطنه، واحنا في الحرب تصور حاجه يا اخوه، النبي عليه الصلاه والسلام سماء سماء كبيره جدا، سماء سماء سماء اسمى من السماء، راح كشف بطنه وقال اقتدي يا سواد اضرب زي ما ضربتك، فطفق سواد يقبل بطنه ويبكي، فقال ما حملك على هذا يا سواد، قال يا رسول الله حذر من الامر ما ترى، شوف الناس عدد قد ايه، واحنا في بدر كنا قد كده وهم يرونهم مثليهم، راي العين حموت حموت، فاحببت ان يكون اخر العهد ان يمس جلدي جلد، لما اروح لربنا سبحانه وتعالى انت جاي منين يا سواد، اقول له كنت واقف مع حبيبك في قتال واخر العهد اذا شم ملائكتك جلدي وجدوا فيه رائحه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتقد ان سواد بيعملها كده كان محضرها، دي طلعه اصله بيقعد بيحلم بالنبي عليه الصلاه والسلام، الصحابي كان بيبقى مع النبي كده ويمشي يروح البيت يرجع له تاني، ايه اللي رجعك يقول له رسول الله وانا مروح اشتقت لك تاني، مش قادر، ابو عبيده رضي الله عنه حط النبي صلى الله عليه وسلم على سريه اول ما ذهب الى المدينه، حطوا على سرية اخرج الى الانصار، كان هو الامير مش عبد الله بن جعفر، كان هو الامير على سرية نخلة، اخرج الى القتال، راح قال له ايه وهو ماشي سنة كده فضل يبكي مش قادر يمسك نفسه، ابو عبيدة صخرة جبل ماشي على وش الارض، قالوا بتبكي ليه يا أبا عبيدة؟ قال أبكي صبابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع على رسول الله وحشتني مش قادر أسيبك. فأجلسه واستجاب لمشاعره. عشان كده يا أخواننا درء التشيع بالمشاعر. ما تعرفش تاخد قرار انك تمشيهم صحيح خلاص بقى، وحد قال لي النهارده شيخ الازهر راح هناك والدنيا هتبقى عسل ان شاء الله عز وجل، هتلاقوا الدنيا. امبارح كنت بقول للاخوه كده في مدينه نصر، قلت لهم اخشى، لا ما قلتش اخشى، قلت وانا جاي في السكه حدثت نفسي هل سنسمع سب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منابرنا بعد اليوم؟ ممكن نسمع ده ولا ايه؟ ممكن ده يحصل؟ نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بس مؤشرات كده صعبة خالص، عايز تبطنه على أرض الواقع تبقى المشاعر دي تكلم الناس بيها. الإمام مالك بيعد كده، عدى لقى حلقة موجودة، مين أمير الحلقة دي؟ الشيخ اللي بيدي درس. قال له أيوب السختياني. مالك بن أنس بقى دماغه كلها جرح وتعديل، إذا روى عن حد، كان يحيى بن معين بيقول كده، إذا روى مالك عن أحد فاشدد يدك بغرزة. ده الرجاله اللي لقاهم مالك رجاله ما حدش كان فيهم، الموطأ كله ما فيهوش الا رجلين بيناقشوا فيهم بس، تصور. فمعد قال له مش حلو عنه، هو حلو وجامد وثقه وكل حاجه بس مش باختياري، انا عندي اختيار اعلى من كده. جه معدي في مره، عدى عليه كتير قوي ما رواش عنه، جه معدي في مره سمع صوت بكاء، دخل لا ايوب الاختياري مش قادر يقف مش قادر ينطق. فقال لاصحابه ماله؟ فقالوا إذا حدث عن رسول الله لا يتمالك نفسه شوقا. أو نقول قال رسول الله يفضل يبكي ما يقولناش الحديث حتى يرحمه أصحابه. قال فرويت عنه، لقيته كده رحت محدث عنه. طب أنا استفيد إيه لما أقرأ الأثر ده؟ إنك ممكن تروح لواحد قد تشيع بالفعل. في ناس تشيعوا، ولا شعب مصر لا يتشيع أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا؟ شعب مصر لا يتشيع ولا بتشيع؟ ايه رايكم انتوا يا اخوه؟ حد يقول لي لا يتشيع من الحضور، حد يكون مقتنع يقول لي الكلام ده ويواجهني كده يقول لي لا يتشيع. يتشيع. والمقريزي بيقول في الخطط لما كان الفاطميين هنا، من اعجب ما تسمع ان يقول لك الفاطميين قعدوا 200 سنه ما فيش واحد تشيع. لا بس ترجع بقى كده، المقريزي بيقول ايه؟ فتشيع خلق من اهل مصر، خلق تشيعوا. بس بقي المذهب السني سائل. تعرف ليه؟ لان العلماء حطوا فيه رقابيهم. وانتوا عارفين ابو بكر بن النابلسي طلع وقف في وش المؤذن كده، في وشه في وشه، قال له احنا ايه؟ قال له انتوا ناس كفار غيرتوا المله والشريعه، وانا موتك قبل ما موت الرومي. مش ابو بكر بن النابلسي قال له كده؟ ودارقطني كان يصدق على قوله بقوله. كان بيقول ايه؟ كان يقول ابو بكر الشهيد ويبكي، يقول شهيد ويبكي. فالعلماء وقفوا طبعا يعني دبحوهم موتوهم. فانا ممكن واحد يبقى متشبع بالفكره دي، انا عايز اغير له مخه بقى، عارف تغيره له بايه؟ ما معكش كثير علم عن الشيعه، بس معاك كثير مشاعر عن النبي وآل بيته، كثير مشاعر. عارف لما اكلمه كده اقول له انت ترضى تبقى مراتك زانيه؟ لا ما ارضاش. طب ربنا يرضى كده؟ لا ما يرضاش. طب كيف يرضى الله ذلك للنبي؟ ليه ما قالوش؟ طب انت ترضى تقول كده على السيدة عائشة؟ السيدة عائشة اللي هي لما تذكر تلاقي النسائم، تلاقي المجلس. عارفين يا اخوة انا ترجمت مرة للسيدة عائشة، والله قلت للاخوة كده، قلت لهم حاسين بأنس الأنس المنزلي في منزل النبي، انتقل إلينا بقى المجلس بتاعنا مهوي كده ورطب. كان الاخوة يصدقون على ذلك. يكفيك انك تذكر اسم عائشة حتى ينجلي صدرك وينشرح، صح ولا لا؟ ثم يطلع يقولوا على الكلام الوحش القذر الكافر الكفر اللي بيقولوه ده. لما تقول له كده انت وانت بتكلمه كده شعرك يقف، وانت فاكر بتذكر امك وهي يطعن في عرضها ودمك يفور، فتخرج مشاعرك صادقة، ما خرج من القلب وقع على القلب يغزو قلبه. تلي يترك ما هو عليه ويرجع. حد بيقول لي مكتوب على النت من ايام واحد تنصر وعايز يدعو الى النصرانية، ام راح لاخوه ناس دائما اتنصرت، اخويا اتنصر، راح له جيب يكلمه، فترك هو النصرانية ورجع للإسلام تاني. أخوه ده كان إيه اللي خلاه طمع؟ ما هو أخوه ده لو عالم كان خاف منه، كان جاب له حد كبير، مش كده؟ إنما كان له مع التوحيد مشاعر. عشان كده يا إخوة ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أن الإفك كبير وتحسبونه هينا معلش انا الكلام ده اكرره, ده احنا احنا هنقول الكلام ده كتير جدا تاني ونعيد تاني وعشرين لحسن نغفل وتلاقي نفسك هادنت هؤلاء. ربنا لما ذكر الإفك قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طب كيف نجا منه الصادقون بقى؟ ما في مؤمنين وقعوا في الموضوع ده, حملة بنت جحش وقعت ولا ما وقعتش؟ وقعت في ذلك الأمر. حسان بن ثابت وقع في هذا المشكلة وجلدوا الحد. طيب حسان طلع منها ازاي بقى؟ بيقولوا للسيدة عائشة رضي الله عنها إن حسان قد تكلم في الإفك, فقالت لقائلة ما بتقولش عليه كده, ده هي اللي بدافع عنه ايه, ما تقولش عنه كده, فوالله لقد قال بيتا من الشعر اذهب به كل ما في قلبي. قال لها قال ايه؟ فقالت قال فان ابي ووالده وعرضي, ابويا وجدي وعرضي انا شخصيا لعرض محمد منكم وقاء, ابويا وجدي وعرضي وعرض كل دول يعني مراتي وبنتي وامي وجدتي كل دول احطهم كده يتفرموا, بس ما تتكلمش عن السيده عائشه كلمه لا يرضي النبي عليه الصلاه والسلام. فرفع امره ولا لا, وقرب النبي صلى الله عليه وسلم له المنبر بيده, خد اطلع قل الشعر وروح القدس معك. تصور مشاعر. فنحتاج في الفترة القديمة أيها الإخوة إلى هذه المشاعر. يبقى حتىهم بيتمضمضوا. فإبراهيم النخعي بقى, إحنا كنا عنده إبراهيم بن آدم, راح أول ما لقاهم بيكلموا ليه قال أوة غيبة, سمعت غيبة أوة, ثم قام وانتفض وقال والله ما جرني بسماع ذلك إلا بطني, والله لا أطعمتك شهرا, مش هأكلك لحمة ولا كلام ده شهر كامل, وحصوم الشهر وافطر اكل مره واحده يبقى هيجي افطر وسحور هوريك عشان عارفين القعده دي. وخد بعضه مش مرضيش يكمل الوليمه بتاعته. هتعرف تعمل انت كده؟ غالبا مش هعرف صح, وممكن ياخذوني معاهم ويسوغوا لي ده ويقولوا لي ده حلال وحلو وجهاد في سبيل الله, يبقى العزل عند ذلك افضل. المعصيه الثانيه التي يجتنبها الإنسان ألا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. بيقول فإن من خالط الناس لم يخلو عن مشاهدة المنكرات, فإن سكت عصى الله وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر, وفي العزلة سلامة, وفي العزلة سلامة من هذا. هتشوف منكر لازم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر, أنكرت ممكن تضر, ما أنكرتش تأثم, يبقى وانت عارف بيكو أحسن لك مش كده؟ مش معنى ذلك انك انت لما تشوف المنكر بقى ما تقولش لا قول, بس نقول لما بتبقى قاعد في بيتك تكفى من هذا. وفي فائده اخرى على مساله الامر المعروف والنهي عن المنكر, ان يسلم قلبك. تعرف لما تبص تلاقي واحد يعني الواحد احيانا بيشوف مثلا عربيه راكنه على جنب وواحد قاعد مع واحده فيها ولا حاجه, قبل ما يروح يكلمه يحس ان قلبه انكر قلبه من الفعله دي. مش عشان انا يعني بقى ولا انت كده, الموضوع مش كده, الموضوع ان دي فعله شنعاء في الشارع, يعني حاجة تكسر النفس في الشارع, فيرى الإنسان من نفسه هذا الإنسان يعني بقى. فحتى ده حفظ لقلبك. الثالثة الرياء. فاضل لنا قدي أحد خلصنا؟ لا لا أقول فاضل قدي, استغنى لنا ساعة متعقدين لنا دعقت مع الإخوة 10 دقايق بس ماشي. الفائدة الثالثة, المعصية الثالثة الرياء, وهو الداء العضال. شوف ابن قدامه بيقول ايه, وهو الداء العضال الذي يعصر الاحتراز منه. الرياء ده يا اخوه نسال الله عز وجل ان يقينا كثير الشرك وقليلا. الرياء ده مصيبه. قال بعض السلف اني لو عالج الرياء فما عالجته في موضع الا نبت على لون اخر. كل ما عالج الحته دي عليه طلعني بشكل ثاني عالج دي عليه. العلماء بيذكروا من الرياء, رياء انك تبقى عبد انك بترأي وما فيش حد. لا ازاي كان الرياء من الرؤية ان حد يشوفني؟ قال لك لا بيرأي بخياله. يعني واحد قايم يقيم الليل يقول لك اما لو كان الاخ فلان سمعني دلوقتي. تصور بقى ان ده رياء؟ تصور يعني عايز تصفه من داخلك. عشان كده السفيان الثوري بيعالج لك النوع ده بكلمة بيقول ايه, من اراد ان يرأي فليرأي الله عز وجل. اول ما تيجي تقيم الليل كده قول دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يسمعني بنفسه ويشهدني بنفسه, فحبره له تحبيرا. اقعد بقى ايه اقرا بقى عدل ليباهي الله عز وجل بك الملائكه. لو سيطرت عليك الفكره دي يبقى لكن الشاهد ان الرياء بيقول الذي يعصر الاحتراز منه واول ما في مخالطه الناس اظهار التسوق اليهم. كلام اللي هقوله ابن قدامه ده كلام في غايه الخطوره. اسمعوا كده كويس، بيقول اظهار التسوق اليهم. يعني ايه اظهار التسوق اليهم؟ يعني بيمثل يعني اول ما قابلك لا انت فينك والله العظيم ده انا بقى كتير ده انا من انت نفسي اشوفك نفسي جوال كذاب ولا نفس ولا حاجه صح ولا لا. ممكن يعني يبقى كده في اخوه طبعا صادقين، بس ممكن يبقى هو مش كده ولا بجملك يعني. وشوف السلف كانوا بيحتلزوا في كلمه صغيره كده، بصوا بيقول ايه، اظهار التشوق اليهم ولا يخلو ذلك عن الكذب. اما في الاصل يعني لو عايز يشوفني ولا حاجه، بس لما شافني قال لي الكلمتين دول، واما في الزياده يعني انا والله نفسي اشوفك خلاص، هي دي اللي على قد الكلمه، هي دي اللي على قد مشاعري فعلا. انما لو زودت تاني يبقى رياء بقى رأي. عشان كده لازم تاخد بالك من لسانك. يقول وقد كان السلف يحترزون في جواب قول القائل كيف اصبحت وكيف امسيت، كما قيل لبعضهم كيف اصبحت؟ قال اصبحنا ضعفاء مذنبين ناكل ارزاقنا وننتظر اجالنا. انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ يقول لك ان واحد مثلا يقول لك ايه، بيقول لك السلف ما كانوش يحبوا يقولوا لبعض كيف اصبحت. ليه؟ عشان ما يدخلكش في باب رياء تبالغ فيه. بمعنى ان انا مثلا اقول لك عامل ايه، تقول لي اصبحت انعم بنعم الله عز وجل وارفل فيها، وانت ولا ذكرت ولا نعمه لربنا من ساعه ما صحيت، يبقى ده ايه؟ رياء. هقسمك هخليك تاخد ذنب. فكانوش يقولوا كيف اصبحت، السلام عليكم عليكم. تصور لحد فين كانوا يحترزون من هذا. يقول واعلم انه اذا كان السؤال السائل لاخيه كيف اصبحت لا يبعثه عليه شفقه ولا محبه، كان تكلفا ورياء، وربما ساله وفي القلب ضغن وحقد يورث ان يعلم فساد حاله، وفي العزله الخلاص من هذا. يعني بيقول لو ما كانش في شفقه ان انا فعلا مشتاق لك وقلت لك مشتاق لك يبقى ايه؟ يبقى ده رياء، هيفسد قلبي. فلازم اخد بالي هقول ايه. والله الواحد بيقرا الكلام ده قلت له امال اللي بيبقى اقول ايه بس، يبقى كده يفضل قاعد مع مع مع مع قس يقول له قداسه الاب. ده كان ده بيقول لك لما اقول لك انا مشتاق لك قوي وانا مش مشتاق لك في الحقيقه يبقى ده ايه؟ رياء يفسد القلب. امال انا لما اقول للراجل بيقول لربنا دي ولد بيشتمه، مش النبي قال كده؟ قال الله عز وجل شتمني ابن ادم وما كان له ان يشتمني، اما شتمه اياي فاني انه نسب لي الولد، فانا اروح اقول له قداسه وحضرتك ده ايه ده؟ انا بقول لك زمان تحتاج فيه خد بالك من روحك وخد بالك من لسانك وخد بالك من. بيقول بقى ان في نوع تاني بيقول ربما ساله عن ضغن وحقد يورث ان يعلم فساد حاله، عارف انه مكسور وعنده مصيبه، اقول له عامل ايه؟ يقول لي مديون ومش قادر ادفع ومش قادر. فانا من جوايا ايه؟ انا كنت عايزك تقول كده عشان تتكسر، الله يدينك يا بيت. بيبقى في احراط في القلوب، فده برضه يعمل فالخلطه فالعزله تقيا كهذا. بيقول لانه من لقي الخلق ولم يخالقهم باخلاقهم مقتوه واستثقلوه واغتابوه، ويذهب دينهم فيه ويذهب دينه ودنياه في الانتقام منهم. قال علي بن بكار لان القى الشيطان احب الي من ان القى حذيفه المرعشي. قيل لما حذيفه المرعشي شيخ ولي من الاولياء ولي سني، قيل لما؟ قال اخشى ان اتجمل له مره فاسقط من عين الله عز وجل. اقف قدامه كده اقول له حضرتك وبتاع وهو مش ده اللي مش في قلبي، اعمل كده يروح ايه؟ اسقط من عين الله عز وجل. بتامل. اما المعصيه الرابعه فهي مسارقه الطبع من اخلاقهم الرديئه، ودي بقى ودي حاجه يعني عظيمة جدا. مش عارف احنا كده ممكن نختم بيها ولا ممكن استجيزكم في خمس دقائق كده جدعنا منكم نخلص فيهم الكلمتين دول. بيقول مسارقة الطبع من اخلاقهم الرديئة وهو داء دفين قلما يتنبه له العقلاء. فضلا عن الغافلين. المسارقة الطبع ده يا إخوة اللي بيقول فيها ابن الجوزي رحمه الله: وانتبه لطبعك فإن الطبع سراق. الطبع إيه؟ نفسك من جوه بتسرق الأخلاق، بتسرقها من اللي قدامك. هتقعد مع حرامي هتلاقي ايديك بدأت تلعب، هتقعد مع سباب هتلاقي نفسك بقيت بتسب زيه مهما طال الأمر. ابن قدامة هنا بقى بيفصل التفصيل ده عجيب، هتسمع كلام أعجب ما تسمع في حياتك. بيقول: وهو داء دفين قلما يتنبه له العقلاء فضلا عن الغافلين. العقلاء نفسهم ما بيعترضوش في الداء ده، ما بيلتفتوش إليه دايما، فضلا عن إنسان يكون غافل يعني. بيقول: وذلك أنه قل أن يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه في باطنه، إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فرقا في النفور عن الفساد، لأن الفساد يصير بكثرة المباشرة هينا على الطبع، ويسقط وقعه واستعظامه. ومهما طالت مشاهدة الإنسان الكبائر من غيره احتقر نفسه واستصغر عبادته، فيكون ذلك داعية إلى الاجتهاد. وبهذه الدقيقة يعرف سر قول القائل: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. اللي قال كده مين؟ الإمام أحمد. عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. عايز يقول لك ايه هو في الكلام ده؟ بيقول: ما تقعدش مع حد وحش لحسن، حتى لو انت من جواك بتلعنه، انا متضايق منك وعارف ان انت راجل معوج ووحش وسيء وصاحب معاصي، لكن طول القعدة تعمل ايه؟ تهون عليك المعاصي. واخدين بالكم ان ايه في المعصية؟ احسنت. واخد بالك من من من من خلينا برضو في واقعنا، ما نخرجش بره. واخدين بالكم ان احنا النهاردة بقينا نقول نريد تشريعا جديدا، مش بقينا نقول كده؟ مش دلوقتي حاسس ان احنا بقينا نقول ان احنا القوم يعارضوننا في الديمقراطية واحنا نفسينا في الديمقراطية؟ مش خدت بالك ان احنا بقينا نقول الحكم في هذه الامور للشعب؟ ولا الكلام ده بسمعه لوحدي ولا ايه؟ ولا الاخوه بيسمعوش ده؟ كيف هانت هذه؟ ازاي هانت علينا؟ اصلك بقيت ايه؟ ما انت برضو لو رجعت من 3 سنين فاتوا ما كنتش بتقدر تقول الكلام ده كويس، ما تقوليش بسلاسه كده. النهارده بقى ايه؟ بقى سهل. عشان كده انا بقول لك لازم تفضل واقف، لازم نفضل نتكلم كتير جدا جدا جدا عن الشيء، على احسن لما يخشوا مع كتر ما تقول معلش اصل السياحة الشاطئية، اصل هم جايين عشان خاطر ما عندناش فلوس، اصل معلش اصل معلش اصل كمان معلش والله اصل برضو معلشين كده فيهم حتة معلش. لما تعمل كده هيحصل ايه؟ هيبقى معلش على رأيك، هيبقى معلش صح ولا لا؟ هتلاقي نفسك دخل معاك. لما بقى كمان هتلاقيك بقى سهل انك تشوف وشه وتقعد معاه. لما يخلطك ويقوم ما انت لما قلت له تعالى هنا سيح، ما قلتلوش ايه؟ ما قلتلوش ما تقومش بمشاعرك. يعني ده ممكن يجيلك مثلا في يوم عاشوره يقف برضه على البلاج ويمسك سيفه ويقطع في نفسه ويصوت ويصرخ وما قالكش صرخ معايا، بس انا لما بشوفه اول مره هشوفه هشمئز بكره. مش شايفين ده بعينيك ولا لا؟ مش شايفينه يا اخوه ولا مش شايفينه؟ كان زمان تلاقي لو امراه متبرجه اعترضت لاخ من الاخوه تلاقيه يتخض كده وتيجي تكلمه تلاقيه ارتبك، وطب عايز ايه؟ طب ويجري ويخلع كده وتلاقيه مش على بعضه. دلوقتي بقيت ممكن ابقى قاعد وانت ايه اخبارك يا حاجه ولا لا؟ مش ده بقى دلوقتي من كتر ايه؟ من كتر ما انت قعدت معاهم. ما دي غلطه كبيره جدا جدا. بقيت تقعد مع حد في دماغه ان الاسلام فكره. انا مره سمعت حوار كده، هو ايه فكره الاسلام في المساله الفلانيه؟ فكره ده شعب دفين من السماء. وانت عارف ان ديننا في الحاجات دي ايه؟ دقيق دقيق دقيق دقيق جدا. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. واو. قال له ايه؟ قال له: ويحك، اجعلتني لله ندا. هي الواو دي تخليه ند؟ بس هي ذريعه لان يجعله ندا. التوحيد كده. قال ابن القيم: التوحيد اصفى شيء وانقى شيء ويكدره اي شيء، اي كلمه، اي همسه، اي حركه، اي سكنه. فخد بالك من الموضوع ده، لان الطبع سراق. عشان كده ابن قدامه بيقول لك اول الامر انك مش هتبقى طبعك الحالي، وانت يعني انت قاعد معاه وانت بتكرهه، اي من معاه وانت بتكرهه، بس كرهتك قبل كده مش زي كرهتك بعد كده. وكلام ده دقيق قوي عندنا فيه اثار, احكي لك اثر من الاثار دي. ان الامير على ايام ملك بن دينار وزع فلوس على الفقهاء, فجت الفلوس لمحمد بن سيرين قال ما يلزمنيش, ما باخدش فلوس من الجماعه دول. ليه؟ ده راجل كويس وصالح, ده ناس ده. قال له لا تخدش, لان العالم, العالم يا اخو كده لازم يبقى فوق دايما, فوق خالص. عارف عارف الامام مالك كان قاعد كده في مره وبعدين فوجئ لقى المجلس بتاعه موجود فيه هارون رشيد, فبص كده لقى هارون سند على الحيطه, عارف عمل له ايه؟ فاشار اليه ان اعتدل. مالك عمل له كده وقعد عدل لهارون الرشيد. تصور, وما كنت ترى الامراء في مجلس اذل مما كانوا في مجلس الاعمش. الامام الاعمش قاعد ولا خالص, ما يدهمش خالص, لان لازم الامراء يتهددون من ما يامنش العالم ابدا. اوعى العالم يامن الامير ولا يقول له انا معاك ولا صفك ابدا. لازم يعرف كده ان انا هنا في صف الشريعه, الشريعه جت معاك خاف عنقي نحري دون نحرك. قلب ارسلان واقف ومعاه الامام البخاري, مش صاحب الصحيح, امام اخر ابو محمد البخاري كان واقف معاه, قال له هرجع ومش هقاتل, ما اقدرش اقاتل يا ابو محمد. قال له ما تقاتلش, لازم تقاتل, دي حوزه الاسلام. طب اعمل ايه؟ قال له استنى لحد ما الجمعه يجي ميعادها والخطباء يطلعوا على المنابر ويدعوا لنا وتهب ريح النصر فنحمل عليه. حمل عليهم, كسب معركه مناز كرد المشهوره جدا اللي هي اسمه جيش الاكفان, لبسوا كلهم كفن ساعتها وقالوا ميتين وخلاص. فواقف معاك لما تيجي في جنب الشريعه هتتعوج, اول واحد هيعرضك مش البلدي, اول واحد هيعرضك انا وهقف قدامك. هعرضك بقى طبعا بالتدرج صحيح, لكن خد بالك ان انا مش هتساهل. قال المامون اني لاشتهي, نفسي نفسي يا رجاله نفسي ان انشر القول بخلق القران. مقتنع تشبع بالفكره المامون, نفسي اقول القران مخلوق. قال وما يمنعك؟ قال هذا الاعيش. مين ده؟ بصوا بيشار على مين كده؟ لا يزيد بن هارون, الامام يزيد بن هارون المحدث الكبير. قال وما يزيد بن هارون؟ ايه يزيد بن هارون ده يعني؟ عايز تقول قول. فقال صاحبي اسكت ما فانك احمق, انت مش عارف حاجه. قال لما؟ قال ان يزيد اذا غضب غضبت له العامه, هيقلب البلد فوق دماغي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ انما بقى لو دخلت هيبقى قولك بارد باهت, حتى لو انكرت تحس انه ملوش طعم. فملك ابن محمد بن سيرين قال ما خدش, اتفضل اطلع بره من قدامي وروح قول للامير احنا في كفايه والحمد لله. قام رايح لملك ابن دينار قال له تاخد؟ ملك عايز يقول له لا, بس بص كده لقى ناس فقراء يعني مش لاقين وحواليهم, راح عمل ايه؟ قال له ماشي. خد الكيس وهو واقف كده, خد يا ابني انت وانت وانت وانت, فرق عليهم. فلما سمع محمد بن سيرين فزع, خدت منهم وهم كانوا بيحطوا كده يحطوا بعض ويتناصحوا مع بعض وحاجات زي كده, راح جاري عليه على طول. فاتى مالك بن دينار وقال يا مالك اخذت جوائزهم؟ فقال والله العظيم ما اخذت منهم شيئا فجعلته لنفسي, وانما فرقت المال قبل ان تغادر قدماي مكانهما. قبل ما خدتش خطوه واحده والفلوس معايا وانا واقف فرقت الفلوس. راح محمد بن سيرين اداله حته, اصل القلب كده كله دقائق, راح مديله الحته اللي بيقول لك عليها ابن قدامه دي بقى. قال يا مالك استحلفتك بالله ما حال قلبك قبل ان تاخذ اموالهم وبعد ان اخذت تجاههم؟ يعني لو دلوقتي لقيت واحد, اصل مالك بن دينار ده مره لقى واحد بيشتري سمكه بست دراهم وعليه هدوم بثلاث دراهم, قال له انت عليك ده, انت هدومك ما تشواش حق نص السمكه بتاعت مين دي؟ قال له الامير غاصبنا جيب له سمكه, هعمل ايه؟ قال له تعالى معايا. غاصبني؟ تعالى معايا. مالوش معلش بس ممكن وممكن برضه احنا العمليه. خده في ايده ودخل عليه ودخل على الامير, قال له قال يا ذا الرجل انت عم انت تكلف الرجل ان يشتري لك سمكه بست دراهم وملابسه لا تشوي ثلاثه دراهم؟ فقال قد عفونا عنه لوجهك يا ابا يحيى فادعوا الله لي. قال لا ادعو الله لك, كيف ادعو الله لك وببابك اكثر من 200 انسان يدعون عليك. وحسبه مشي. بعض القواعد يا رجال حرائر والبعض يا ابن الأكرمين إماء. في كلام رجالة تلاقي كلام راجل، وفي كلام تليس بتات، كلام طالع لابس خمار، وفي كلام طالع بشنب أقصد بلحم. فقال له انت دلوقتي بقى هتبقى زي زمان ايام السمكه، عايز يقول له كده هتقدر تخش عليه تقول له كده ما انت خدت فلوس كفرك خلاص انتهينا. فقال له انت دلوقتي زي زمان. فمالك خد باله من الحته دي، عارف عمل ايه مالك؟ فضرب مالك راسه، فضل يضرب دماغه كم مره كده، وقال مالك الحمار مالك الحمار. وطبعا ده مالك ده من الاولياء الكبار، لكن عايز اقول لك يعني شوف ازاي حتة دي هو ده اللي بيخليك كده يلين قلبك، بدل ما اخش عليها الاقي قاعده كده بالمنجيب بتاع اعوذ بالله ايه ده هنعمل حوار، حوار روح حاور روحك. هو اللي هعمل حوار، اعمل حوار معاكي يلا اعمل حد نمشي. بكره بقى هتلاقي ايه اعوذ بالله ممكن نعمل حوار ممكن لا حول ولا قوه. ما انت اول مره بعده هتلاقي مش لا مش بيحصل. وانا خلنا الكلام ده بقوله من دماغي متخيله، ولا ده اللي انتوا شفتوه بعينيكوا فينا؟ مش احنا كسرت نفسنا بكده؟ ما هو دي كسرت نفوس، واحنا بنقول الكلام ده بنشمت في بعض؟ لا والله ابدا، ده ملء السمع والبصر وعلى العينين والراس، وعرض المسلم عندي فداه عنقي. والله عز وجل يقول ولا تلمزوا انفسكم، يعني لا قاعد معاه نفسي فانا زعلان عشانه. لكن هذا مرض ينبغي ان نشير اليه. او ابن قدامه بيقول لك عليه كلام عتيق قديم اهو، كانت غلطة كبيرة غلط. عشان كده بقى انا حد كده برضو وراني بعيني اما اتكلم في كلام مش عاجبها، قالت له انت بتقول لي البسي اشرب، لسه من يومين بس قالت له بتقول لي البسي اشرب وانا حاطه حته. والله واحد وراني انا والله يا اخوان انا ما بعرفش اعمل ويندوز لحد دلوقتي، وشوف انا عندي كمبيوتر من زمن وما بعرفش اعمله، حتى بجيب الاخوه بيزلونا وبيضايقونا. ما اعرفش الكلام ده ولا اعرف حتى مواقع النت ولا الكلام ده، لكن واحد جه قال لي بص كده شوف كده بعينك على المحمول بتاعه، فوجئت لقيت انت بتقول لي البسي. طبعا هو راضي مني انك تحط حاجه كده على دماغك، قلت له هو في حاجه اسمها حجاب كده وشعر كده؟ واهانت الرجل طبعا، ما وكسرتنا احنا لما انا اشوف كده كسر انا كمان برضه ولا لا؟ ما هو كسرته من كسرتي، خد بالك. يقول ومما يدل، ممكن اقرا الحته دي بس ولا شو ممكن حد معترض؟ حد يقول لي لا ما تقراش، حد يقول كده عايز بقى خلي حد كده يفتح بقه. احنا عدينا العشر دقايق، هناخد كمان منكم خمسه بس، احنا لينا ساعه ونص، هناخد خمسه من النص وحنعفو عنكم في الاسئله كمان النهارده ونبقى نأجلها الاسبوع ده. يقول ومما يدل على سقوط وقع الشيء بسبب تكرره ومشاهدته أن أكثر الناس إذا رأوا مسلما، ابن خداب يضرب لك مثلا على كده، إذا رأوا مسلما قد أفطر في رمضان استعظموا ذلك، مش كده؟ فما عدت لقيه فاطر تزعل أول حتى يكاد يفضي إلى اعتقادهم فيه بالكفر. الزهبي بيقول كده، بيقول وكان السلف يعدون من أفطر عمدا زنديقا. فبيقول الناس ممكن تقول لك كده، عدت تقول لك أنت إيه كفر تفطر في رمضان كويس. بيقول وقد يشاهدون من يؤخر الصلاة عن أوقاتها فلا ينفرون عنه نفورهم عن من أفطر في رمضان. مش ده مشاهد؟ تعدي في رمضان تلاقي واحد كده تلاقي الناس كلمته يا جدع أنت بطل، أنت بتعمل إيه؟ فاطر ما زبوليتهم فاستتروا، مش كده؟ إنما تلاقي الأذان بيؤذن والناس ماشية في الشارع حتى يوم الجمعة، لما ماشيين في الشارع كده رايحين نخطب الجمعة والعالم قاعدة، تلاقي نفسك ما مش مشكلة. تعرف ليه؟ لأنه تكرر عليك. يقول مع أن ترك صلاة واحدة تخرج إلى الكفر، ترك الصلاة عمدا طبعا هو حنبلي فيرى ذلك، ولا سبب لذلك إلا أن الصلاة تكرر والتساهل فيها يكثر. الناس فلما كثر ما بقتش تنكره. وكذلك لو لبس الفقيه ثوبا من حرير أو خاتما من ذهب لاشتد إنكار الناس عليه، وقد يشاهدونه يغتاب الناس فلا يستعظمون ذلك. والغيبة أشد من لبس الحرير، ولكن لكثرة سماعها ومشاهدة المغتابين سقط عن القلوب وقعها. فافطن لهذه الدقائق واحذر مجالسة الناس، فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنيا وفي غفلتك عن الآخرة، وتهون عليك المعصية وتضعف رغبتك في الطاعة، فإن وجدت مجلسا يذكر الله فيه فلا تفارقه فإنه غنيمة المؤمن. لو لقيت بقى حتة زي كده، أنا قاعد مش قاعد اتحايل عليك كده، ممكن أقعد خمس دقايق والإخوة أنا مفكر هقول لي أيوة أقعد براحتك يا حاج، عليهم إيه يعني عايز يقول ألا ألا ألا والدنيا كده معاكم. لا، لو لقيت مجلس زي كده احنا بنأمل ان المجلس ده يخلص اول ما نقول وصلى الله على سيدنا محمد، يحصل ايه؟ قوموا مغفورا لكم. احنا مش دينا ويانا في ده، نقوم نقعد قاعده نقوم منها، ما فيش علينا اي ذنب، نسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا. فالمساله دي ايها الاخوه طبعا لسه في كمان لحد الفائده السادسه، احنا واقفين عند الفائده الثالثه فقط، ان شاء الله عز وجل نكمل في اللقاء القادم. لكن عايز اقول لك ان الف رؤيه المعصيه يجرئ عليها، يجرئ على المعصيه، فاحذر جدا من ذلك. ولذلك انا حضرني نابليون، عارفين يا اخوه الناس في مصر ما كانوش ابدا، وانا اوصي الاخوه انهم يقراوا في الايام ديت، يقروا في في في في, في الغزو الفكري اللي كان في التاريخ الحديث، عشان تعرفوا يا اخواننا ايه اللي حصل لنا. اصل نفسي ده بيتعاد النهارده، شرف ايه اللي حصل لك بالظبط. اللي حصل بقى انه نابليون نزل مصر. تعرف لما نزل مصر عمل ايه؟ احنا في مصر هنا كانت النساء، المرأة اللي هي من الوليات والمرأة اللي هي عبادتها ضعيفة، كله بيلبس نقاب، فيش واحدة تظهر نفسها وتنزل لحاجة وحاجات كده. كويس، جه نابليون لقى الدنيا كده، قال اعمل ايه؟ انا جيت معايا ناس، معايا من فرنسا نساء من عندنا، والله جايين معانا، انا جاي معايا مراتي وعيالي وبنت خالتي وجارتنا بس، وخليهم يمشوا في الطرقات بتاعه مصر، فاذا راينا النساء غيرنا، مش المراه كده تلاقي واحده مثلا ماشيه كده ولا حاجه لابسه ولا كده، والرجاله قاعدين يبصوا لها، ما عمرناش شفنا حاجه زي دي قبل كده، فلما يبصوا لها الست تلاقي تقول ايه؟ وده احسن مني في ايه؟ ده لو لبست اللي عليها دي هبقى مش نساء كده دايما، ويتصارعنا في ذلك وتبارينا. فقال لك اخليهم يالفوا، بدل ما هو دايما شايفين المراه كده مش باين منها حاجه خالص، اخليهم يالفوا ايه؟ يالفوا ان يبقى فيه ده موجود. شويه شويه شويه شويه جاب لهم فرقه فنانين، زي ما لعلي ان شاء الله لعلي، وان كان الدرس ده مش مجاله خالص، لكن ممكن لو حد من الاخوه فكرني كده ناخد له ربع درس ولا حاجه، اقرا لك رساله نابليون لكليبر وقال له ايه، وقال له انت كنت طالب مني مجموعه جوقه اللي هم الفنانين، عاوزهم يقعدوا عندك عشان يالف الناس المناظر دي، ان واحد ياخد واحده بالحضن، وان انت بقيت تشوف في التلفزيون دلوقتي ومراتي قاعده جنبي وبنتي قاعده جنبي ولا بتحرك، والراجل خلاص بيزني وانا قاعد ما فيش حركه خالص. ده كان تاريخ قديم من ايام نابليون وهو قاعد يمارس، يخلي الناس تتمرس الامر على ده، لحد وقس على ذلك في كل المعاصي بقى. فضلنا كده لحد ما سمعنا يعني هذا المغيب، وان كان يذكر بالتاريخ، قاعد يقول لك النهارده بقينا نقول المراه نص الراجل بعد جهاد هدى شعراوي 100 سنه. فسمى ما صنعته هدى شعراوي جهادا. ايه اللي صنعته هدى شعراوي؟ نقلعت النقاب ودست عليه بالجزمه. النساء بتقول اول ما نزل من المركب من المنفى مد ايديه لهدى شعراوي وراح منزلها النقاب، وكل النسوان قعدت تسقف له. انا ما اعرفش ايه بقى، يعني ايه العلاقه بين انك انت جاي راجع الفاتح والامام والكلام ده ورئيس الناس، انك تمسك النقاب اول ما تنزل، مش كنت تمسك تخنق واحد فرنساوي احسن لنا ولا ايه؟ انما في الحقيقه ده ما حصلش، وتكشف التاريخ بعد ذلك عن اشياء. فالامر ده ايها الاخوه حطه في دماغك كويس قوي على المستوى الفردي. اوعى تعمل معصيه او تنظر الى معصيه وتكرر ذلك، لاحسن تالف هذا الامر، لو الفته يبقى المساله راحت عليك. نسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم، وان يخينا واياكم باس الشيعه. معلش هاجل الاسئله برضو، انا كان معايا شويه اسئله من اللقاء اللي فات، لكن خلينا اجلهم اللقاء اللي جاي برضه عشان طولنا عليكم النهارده، مع ان انتوا اللي مقصرين في الصلاه مش انا. الاخوه بيقولوا خطبه الجمعه القادمه ان شاء الله في مسجد في مسجد الهدايه، السيده زينب، مسجد السيده عائشه، السيده عائشه رضي الله عنها. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.